الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: شخص عاد من مكة إلى الرياض في نهار رمضان وكان ممسكا طيلة الطريق، وما إن دخل بيته أفطر بحجة أنه مسافر ومتعب، وهو في الأصل وصل بيته ومحل إقامته. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشارع قد رتب جملا من الأحكام الشرعية على الدخول في مسمى السفر، فما دام الإنسان لا يزال داخلا في مسمى السفر فإنه يجوز له أن يترخص برخص السفر، ولكن متى من فك عنه وصف المسافر فإنه ينفك تبعا عنه تلك الأحكام المقررة على مسمى السفر. ومن المعلوم عند العلماء أن مسمى السفر ينقطع بأحد وصفين: إما برجوع الإنسان إلى بلده التي سافر منها، أي إلى محل إقامته، وإما بنية الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. وبما أنك قد رجعت إلى بلدك وأنت صائم ولم تفطر في سفرك، فإنه لا يجوز لك بعد إقامتك أن تفطر في هذا اليوم، لأن جواز الفطر حكم معلق بمسمى السفر، وقد انفك عنك مسمى السفر بمجرد رجوعك ودخولك في عامر بنيان قومك. فإن كنت قد أفطرت بعد إقامتك فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقضي يوما مكانه، والله أعلم.